بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم ونفعنا الله بعلومكم. قال العلامة محمد بن الصالح العثيمين رحمة الله عليه: القاعدة الرابعة: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. مثال ذلك: الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم، فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق، وذلك لأن كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حق، ولازم الحق حق، ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله فيكون مرادا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. مر بنا في الدرس الماضي القاعدة الثالثة من قواعد أسماء الله تعالى في كتاب القواعد المثلى للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ومر بنا أن تلك القاعدة أن أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت كم أمرا؟ تضمنت ثلاثة أمور. ما هي أخانا أحمد صغير؟ إثباته اسما لله عز وجل، وإثبات الصفة التي تضمنها ذلك الاسم. ثالث، إثبات حكمها ومقتضاها وأثرها. أذكر خمسة أمثلة لأسماء متعدية من أسماء الله: الرزاق، العليم، الحكيم، بقي اثنان: الغفور، الرحيم. طيب، ومر بنا أنه إذا كان متضمنا لوصف لازم فنثبت ذلك اسما لله عز وجل، ونثبت تلك الصفة. وقد مثل المصنف رحمه الله تعالى لذلك بالحي، وهكذا أيضا العظيم والكبير. طيب، قال هنا: القاعدة الرابعة من قواعد أسماء الله تعالى: دلالة أسماء الله على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. قد مر بنا غير مرة في دروس أصول الفقه وغيرها أن دلالة المطابقة تفسير اللفظ بجميع معناه، أو تفسير اللفظ بجميع ما دل عليه، ودلالة التضمن تفسير اللفظ بجزء معناه أو ببعض ما دل عليه، ودلالة الالتزام تفسير اللفظ بلازم خارجي. مثال ذلك: هذه علبة الماء، إذا فسرنا هذه العلبة بالمطابقة دلت بالمطابقة على الغطاء وعلى البلاستيك وعلى الورقة وعلى الماء، هذا كل ما فيها. علبة ماء تدل على الغطاء وعلى العلبة وعلى الورقة وعلى الماء، هذا بالمطابقة. تدل على الغطاء وحده أو على العلبة وحدها أو الماء الذي فيها وحده بالتضمن، وتدل على مصنع المياه بالالتزام، لأنه ما يمكن وجدت هذه العلبة من نفسها، نبتت من الأرض أو نزلت مع المطر، هناك مصنع. كذلك أيضا هذا الكتاب يدل بالمطابقة، لأنه إذا فسرنا اللفظ بجميع معناه يدل على الغلاف ويدل على الأوراق ويدل على الكتابة الذي فيه، هذا يدل على هذه الأشياء بماذا؟ بالمطابقة. إذا قلنا كتاب دل على ما فيه من كتابة فقط، أو على الغلاف وحده، أو على الأوراق وحدها، لماذا؟ بالتضمن. الكتاب يلزم منه وجود كاتب مؤلف ألفه، هذه دلالة التزام. ولاحظ أن دلالة الالتزام شيء خارجي عن هذا المعين، هذا اللفظ، هذا الشيء. فعندما قلنا علبة، دلالة الالتزام تدل على مصنع، هذه أو هذا الكتاب يدل على كاتب ومؤلف، هذا المسجد يدل على السقف، كلمة مسجد تدل على السقف والجدران والنوافذ والأبواب والفرش والمكبرات والسماعات والمراوح والمكيفات، يدل على هذه كلها بدلالة إيش؟ مطابقة. المسجد يدل على الجدران والبناء والسقف فقط دلالة تضمن. المسجد يدل على أن هناك باني دلالة إيش؟ التزام. المسجد ما نبت مع المطر، إنما وجد من بناه، وجد من بناه. طيب، نطبق هذا في أسماء الله عز وجل. اسم الله الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بماذا؟ بالمطابقة. ويدل على صفة الخلق وحدها بالتضمن، ويدل على حياة الله عز وجل بالالتزام. لا يمكن أن يكون خالقا إلا وهو حي، إلا وهو حي. وهكذا لو قلنا لك الآن هات لي أمثلة جديدة، أمثلة أخرى كثير. الإنسان، كلمة إنسان تدل على رأسه وصدره ويديه ورجليه وسمعه وبصره وأنفه، دلالة ماذا؟ مطابقة. طيب، كلمة إنسان تدل على الجسد فقط، دلالة تضمن. الإنسان يدل على وجود من خلقه، التزام. لا يمكن أن يكون إنسان خلقته الطبيعة، خلقه الله سبحانه وتعالى، فهذا يدل بالالتزام. وهكذا لو قلنا هذا القلم يدل على هذه الحديدة وعلى البلاستيك وعلى الحبر وعلى الكتابة، دلالة ماذا؟ مطابقة. يدل على الغطاء وحده أو على السن وحدها أو على الحبر وحده، دلالة ماذا؟ تضمن. يدل على مصنع الأقلام، دلالة التزام، دلالة التزام. هذا فيما يتعلق بالأمثلة العادية من أجل أن تفهم أن دلالة المطابقة تفسير اللفظ بجميع معناه أو بجميع ما دل عليه، ودلالة التضمن تفسير اللفظ ببعض معناه أو بجزء معناه، ودلالة الالتزام تفسير اللفظ بلازم خارجي. الآن نعود إلى كلام المؤلف رحمه الله تعالى. قال: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. قال: مثال ذلك الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، لأنه فسرنا اللفظ بجميع معناه أو بجميع ما دل عليه. قال: ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بماذا؟ بالتضمن. قال: ويدل على صفة العلم والقدرة بماذا؟ بالالتزام. كذلك يدل على الحياة أيضا بالالتزام، لا يكون خالقا إلا هو حي، لا يكون خالقا إلا هو عليم قدير، عليم حكيم. فلا يمكن أبدا أن يخلق هذا العالم الفسيح وهو لا يعلم ولا يقدر. قال: ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال: ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم، فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. ولذلك العلماء عند أن يذكروا الفوائد من الآيات، الفوائد من الأحاديث، نظرة العالم تختلف عن نظرة غيره وعن نظرة الطالب المبتدئ. العالم ينظر إلى النص بما معه من علم في المصطلح، في اللغة، في الأصول، في التاريخ، في الفقه، في التفسير وغير ذلك من العلوم، فيستنبط أشياء وينظر إلى النص بدلالة المطابقة والتضمن والالتزام، ويجمع بينه وبين النصوص الأخرى إما عموما وخصوصا أو إطلاقا وتقييدا، أو أن هذا النص ناسخ أو أنه منسوخ أو أنه ظاهر أو أنه مؤول وما أشبه ذلك. فنظرة العالم إلى النص الواحد تختلف، ولذلك انظر العلماء عند أن يستنبطوا من بعض الأحاديث فوائد كثيرة، كم استنبطوا من حديث بريرة؟ كم مر بنا؟ هذا هو قريب، هذا لا زال قريبا. أنتم فقط تذكرون حديث المجامع لأنه مر بنا مرارا وتكرارا. كم استنبطوا من حديث المجامع في نهار رمضان؟ كم يا عبد العزيز؟ 1000 فائدة وفائدة، 1000 فائدة وفائدة. كم استنبط الإمام الشافعي من حديث يا أبا عمير ما فعل النغير؟ 100 فائدة، 100 من حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، استنبط منه 100 فائدة. العلم نور، فرق بين العالم والجاهل. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ إنما يتذكر من أولو الألباب، أولو الألباب. فلذلك هذه الفائدة مهمة جدا لطالب العلم، معرفة دلالات الألفاظ بالمطابقة، بالتضمن، بالالتزام، فيستخرج من النص الواحد فوائد ومسائل كثيرة. ولهذا قال واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله إذا صح أن يكون لازما، أما إذا لم يصح ولم يستغن أن يكون لازما فهذا أمر آخر، الآفة من المتكلم. قال فهو حق، وذلك لأن كلام الله ورسوله حق ولازم الحق حق، ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فيكون مرادا، فيكون مرادا. وهذا أمر واضح، فلا يلزم من كلام الله عز وجل وكلام رسوله إلا الحق. ولذلك العلماء رحمهم الله تعالى لما ذكروا قول الله عز وجل في قطاع الطرق المحاربين فإن تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فإن الله إيش؟ غفور رحيم. قالوا هذا يلزم منه أن الله عز وجل قد أسقط عنهم العقوبة، أسقط عنهم العقوبة، هذا إذا لم يكن مع الحرابة قتل ولا أخذ مال، فإن كان فيها قتل وأخذ مال لابد من رد المظالم إلى أهلها. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. طيب، هل لازم من كلام غير الله ورسوله؟ هل لازم كلامهم يلزمهم؟ يعني هل لازم القول قول أم لا؟ هذه المسألة تحتاج إلى شيء من الإيضاح في درس قادم إن شاء الله تعالى. طيب، إلى هنا، وجزاكم الله خيراً.